جهاد يقصد به نصر الدين بالسنان، وهذا يقصد منه نصر الدين باللسان. فإذا قلنا أن هذا ملحق بهذا فلا إشكال، فالسبق للتشجيع على حفظ القرآن وحفظ السنة وما يعين على فهم الكتاب والسنة داخل فيها، وإلا فالأصل أن السبق خاص فيما يعين على الجهاد فقط، لا سبق إلا حصر. وعرفنا أن شيخ الإسلام ابن القيم أضاء الحقوا بالجهاد العلم، وعرفنا وجه الشبه بينهما. فإذا أجيز هذا فلا يكون من البدع، وإنما يكون بالإلحاق بالقياس، وهو عمدة عند جمهور أهل العلم، وإن اختلفوا في هذه المسألة بعينها. تأسيس الجمعيات الخيرية التي لم يكن مثلها في زمنه عليه الصلاة والسلام، هذه الجمعيات الخيرية إن كانت لمساعدة المحتاجين فلا حكم غاياتها وهي الصدقة في سبيل الله، وقد جاء الحث عليها، ولعل هذا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لأن هذه السنة التي أوحيت بمثل هذا القصد منها تيسير وصول إعانات الأغنياء للمحتاجين، وهذه وسيلة، والوسائل أمرها أوسع من الغايات. نعم، كلما قربت الوسيلة من الغاية قرب حكمها من حكمها، كلما بعد من الغاية بعد حكمها من حكمها. فالوضوء وسيلة إلى الصلاة، وسيلة إلى الصلاة، ومع ذلك فهو في حد ذاته غاية جاء الحث عليه، ولذا لا يجوز الاجتهاد فيه. لكن تحصيل الماء أو الماء وسيلة لتحقيق الوسيلة التي هي تسعى فيها الأمر، تسلك المسالك المباحة لتحصيل الماء، ولو لم تكن هذه المسالك في عهده عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: لماذا نتوضأ من الصنابير والحنفيات الموجودة وليست موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: هذه لتحقيق الوسيلة. ولماذا نركب السيارات والطائرات للدعوة والنبي عليه الصلاة والسلام ركب البعير والحمار؟ هذه وسائل وليست غايات يسوغ فيها الاجتهاد. فلو قال قائل أن هذا الغني الذي وجبت عليه الزكاة للفقير اتصل على فقير من الفقراء وقال: أعطني رقم حسابك، ووضع له مبلغا من المال من الزكاة في حسابه، هنقول مثل هذا لا يجوز، لأن الحسابات والأرقام وكيفية إيصال المال إلى الفقير لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقول بهذا عهد، ما يمكن أن يقول بهذا شخص عنده شيء من العلم والفهم. ومثل هذا كون هذه الجمعيات وسائط بين الأغنياء وبين الفقراء، وقد حصل فيها من الخير والنفع الشيء الكثير، والحمد لله. نعم. يقول: هل اجتماع جماعة من الناس شهادة عقد الزواج بدعة؟ الأصل أن الإعلان يكون للنكاح، للنكاح، والعقد يتم بين الطرفين، الزوج والولي والشهود، وما زاد على ذلك فهو قدر زائد على الحاجة حضوره لا بأس به، إلا أن العادة جرت بأن مثل هذا يكتم لئلا يتدخل بعض الناس في أثناء العقد فيقول كلمة تفسد على أحد الطرفين أو تفتح باب مغلق أو شيء من هذا. فعادة الناس جروا بيقول لما الأصل ما في شيء، إيجاب وقبول مثل البيع والشراء والإعلان إنما يكون للنكاح. يقول هل يجوز إلقاء الموعظة في وليمة العرس، يعني ارتباط الموعظة والنصيحة بهذا الحدث وترتيبه عليه والتعبد به؟ لا أصل له، لكن إذا وجد مخالفة أو وجد مناسبة تدعو إلى الكلام فلا بأس به إن شاء الله. هل يجوز الوليمة لغير العرس؟ الضيافات عند العرب ثمان وكلها جائزة لا بأس به، كرام الضيف مطلوب شرعا، كان يؤمن بالله واليوم الآخر وليكرم ضيفه. يقول كيف نجمع بين حديثين لكل نبي حوالي، ويأتي النبي ليس معه أحد؟ لكل نبي هذا محمول على الغالب. أو لكل نبي متبوع. يقول ما الطريقة المثلى في حفظ بلوغ المرام، وما الطريقة في معرفة الأحكام من هذا الكتاب، وهل أفضل اكتفاء أخذ الشرح خط ردي هذا الكتاب من العالم المعين أو بحث الشروح كل حديث بعينه؟ أما بالنسبة لحفظه فكل إنسان يعرف مقدرته ويعرف هل حافظته تسعفه لحفظ العدد الكبير من الأحاديث أو لا تسعفه، فيختبر نفسه في اليوم الأول يحفظ مثلا 5 أحاديث، فإذا شقت عليه في اليوم الثاني يجعلها 4، إذا شقت عليه يجعلها 3، إذا وجد أن 5 سهلة يأخذ 6 أو 7، وهكذا يختبر نفسه قبل ذلك، ثم يحدد المقدار الذي يطيقه ولا يشق عليه، لأن العلم إنما يؤخذ بالتدريج. فإذا حفظ نصيب هذا اليوم 5 أحاديث أو الأكثر أو الأقل وربطها وأتقنها، فمن الغد يراجع هذا الحفظ على ما قال أهل العلم 5 مرات ليضمن أنه ضبطه ولم ينس منه شيئا. ثم بعد ذلك إذا راجع حفظ اليوم الأول 5 مرات بدأ بحفظ نصيب اليوم الثاني على الطريقة السابقة، في اليوم الثالث يراجع نصيب اليوم الأول 4 مرات والثاني 5 مرات، ثم يشرع في حفظ نصيب اليوم الثالث وهكذا. أما بالنسبة للشرح لا شك أن تتبع الشروح لكل حديث من الأحاديث في جميع الشروح هذا دونه خرق القتال ويعوق عن تحصيل الكتاب، فعليه في بداية الأمر أن يحفظ هذا الكتاب ويراجع شرح من شروحه سواء كانت المكتوبة أو المسموعة مما يوضح له معنى الحديث حيث لا يستغلق عليه المعنى ويقفل منه بعض الأحكام في العرضة الأولى، وإذا عزم له تمام وقدره ذلك يراجع مرة أخرى في الشروح ليزداد في معرفة أحكام الأحاديث. ما حكم تخصيص عمل أصله مشروع بوقت أو وصف معين، وما القول في فعل بلال بسنة الطهور حديث من جاء بصيغة جديدة الحمد في الصلاة وهل ورد عن بعض الأئمة من المحافظة على عدد معين من الركعات في النوافل؟ يعني ما جاء في الخبر صحيح، فالمشروع الأصل والقدر الزائد على ذلك من التعبد بالوقت المعين أو العدد المعين الذي معين الشارع، هذا لا يدخل في أصل المشروعية، لا سيما إذا تعبد به. أما إذا كان ظرفه يناسب هذا، يناسب هذا الوقت أو يناسب هذا العدد، فلا بأس. أو كان مما يترتب على النص، ليس في النص مثلا، وإنما يترتب عليه. لو اتخذ الإنسان يوما معينا في الأسبوع لختم القرآن، وليكن مساء الاثنين مثلا مع الفطور إذا كان اعتاد الصيام يوم الاثنين، أو عصر الجمعة مثلا، هذا لم يرد به النص، اعتماده لا دليل عليه، لكنه من لازم الدليل. كيف يكون من لازم الدليل؟ من مقتضى قوله عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن في سابع والأسبوع سبعة أيام، يلزم عليه تختم في يوم معين. هذا لا يدل عليه الدليل، وإنما هو من لازم الدليل. وعلى هذا فمن اعتاد ختم القرآن عصر الجمعة مثلا، واختار هذا الوقت لأنه وقت إجابة، وهو أيضا معتمد على اقرأ القرآن في سبع، يبدأ السبت وينتهي الجمعة، هل يمكن أن يوصف عمله بالبدعة؟ هذا من لازم الدليل، وإن لم يدل على الدليل صراحة. وكذا لو بدأ بالقرآن مثلا في الثلاثاء وختم مساء الاثنين مع الفطور، ليجمع بين ما قيل في ختم القرآن وأن معه دعوة مستجابة، وما قيل مع عند الإفطار أو في آخر ساعة من الجمعة. سنة الطهور، من أهل العلم يرى سنة الوضوء التي كان بلال يفعلها، وكذلك ما ورد من صيغة الحمد التي لم يسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما اكتسبتا الشرعية من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ومدح صاحبه. ومثل هذا يقول أهل العلم يسوغ في وقت التشريع ليتم الإقرار أو الإنكار، أما بعد وقت التشريع فلا يسوغ شيء منه، فلا يسوغ شيء منه. لو أن إنسانا كلما أراد أن يخرج إلى الدوام صلى ركعتين، أو كلما قدم من الدوام أو كذا، أو كلما أراد أن يذهب إلى مناسبة صلى ركعتين، نقول لا. أما في وقت التشريع نعم، متى تعرف أن هذا مشروع أو ممنوع؟ بالدليل. وشرعية سنة الوضوء إنما ثبتت بإقراره عليه الصلاة والسلام ومدح بلال عليه. يقول هل هناك شروح على كتاب المحرر وما أفضله؟ لا يوجد شرح مطبوع إلا تعليقات المحققين. نعم والله عاد ما وراء هذا، احنا شو ما بين هذا هو؟ لا هذا يقول بعض الناس ان الجرح والتعديل في هذا الزمان موجود ولا بد منه، ولهذا يقول بجواز غيبة العلماء ممن عنده اجتهادات معينة، ويقول ان شعبة ابن الحجاج يقول لاصحابه هيا نغتب في الله. اما قول شعبة ابن الحجاج وغيره من اهل العلم في زمن الرواية، فالكلام في الرواة واجب واجب، لأنه لا يمكن معرفة الصحيح من الضعيف إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلا مستمسك لأحد بقول شعبة ولا غيره، غيبة من لا يترتب على غيبته مصلحة راجعة هي داخلة في نصوص تحريم الغيبة. ومثل ما كررنا مرارا قول ابن دقيق العيد: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وألزم ما على الإنسان نفسه يسعى في خلاص نفسه قبل أن يسعى في فكاك الناس، فعليه أن يحتاط لنفسه. إذا دعت الحاجة إلى تفنيد قول أو بيان خطأ عالم وحصل المقصود من غير تسمية، التسمية لا داعي لها، فهي على خلاف الأصل الذي هو منع الغيبة، لا سيما إذا كان القصد من هذا الكلام التشفي من هذا العالم أو ذاك الشخص. القول الحق لا بد من بيانه، والباطل لا بد من رده، لكن بالأسلوب الذي يحقق المصلحة ولا يترتب عليه الأدنى مفسدة، لا خاصة ولا عامة. فعلى هذا احتاط الإنسان لنفسه ويبين الحق، ومع ذلك يفند الباطل إذا لم يحتج إلى ذكر الشخص فلا يذكر، إن احتيج إليه بحيث تكثر شواذه ولا يرتدع إلا بهذا بعد أن يناصح سرا ويناقش وينظر ما عنده إذا أعيت المسالك، فلا مانع أن يقال: فلان عنده شذوذ، عنده شذوذ في الوقت، وقد قال أهل العلم أن ابن عمر مثلا عنده شذوذ في بعض المسائل، ابن مسعود عنده شواذ في بعض المسائل، وهكذا. هذا لا يمنع، لكن يكون القصد والهدف بيان الحق لا القدح في الذوات. يقول: نظام التورق الموجود في البنوك، كل حال هذه مسألة يطول شرحها بالتفصيل، يعني المراد لأنه يقول التفصيل. مسألة التورق بشروطها وصورتها المعروفة عند أهل العلم بأن يكون مالك للسلعة ملك تام مستقر قد حازها إلى رحله، ثم يبيعها على شخص نسيئة بأكثر مما تستحقه نقدا، ثم يقوم هذا الشخص الثاني لعدم حاجته إلى السلعة وإنما حاجته إلى قيمتها يبيعها على طرف ثالث بعد قبضها القبض الشرعي المعتبر. هذه مسألة التورق التي جماهير أهل العلم على جوازها، جماهير أهل العلم على جوازها. والخلاف معروف عن ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية معروف، فلا تسلم من ضعف، لا سيما وأنها لولا أنها قول عامة أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة وأتباعهم التحايل فيها ظاهر، لكن مع ذلك كونها كون القول بها قول عامة أهل العلم لا يثر أحد على منعها، ومع ذلك تزداد ضعفا بالتوسع الموجود في الأسواق اليوم. فإذا كان في أصلها ضعف وتزداد ضعفا بالتوسع الموجود يتوسعون، حتى أن منهم من صرح بأن القبض لا داعي له وإنما يراد به مجرد انتقال السلعة من ملك فلان إلى القبض، هي تزداد ضعفا مثل هذا التوسع. وإذا كانت السلع لا يمكن قبضها ولا يعرف كنها ولا وصفها ولا يمكن الوصول إليها، بينك وبينها آلاف الأميال في بلدان بعيدة، سلع لا يمكن أن تعرف حقيقتها، ومع ذلك قال معادن في اليابان أو حديد في الصين أو أخشاب في البرازيل، إيش الكلام؟ هذه كلها حيل ظاهرة، والله المستعان. يقول هل يتوافق حديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها مع إحداث البدع في شيء؟ لا يتوافق، لا يتوافق، لأن السنة لها أصل في الشرع، فمن سنها ويراد به من أحياها كما في اللفظ الآخر، سنة إن درس لها أصل في الشرع إن درست فأحياها يقال سنها. وأما إحداث البدع التي لا أصل لها في الشرع ولم يسبق لها شرعية في كتاب ولا سنة فهذا هو الذي جاء ذمه. يقول من طلاب العلم أن ينفذ من تعلم ودراسة ما يتعلق بعلم الرجال والجرح والتعديل، ويقول إنه لا حاجة له في هذه الأيام. أما بالنسبة للمقلد ومن فرضه التقليد من العامي وشبه العامي من مبتدئ الطلبة، فكتب الجرح والتعديل ليسوا بحاجة إليها، لأنهم مقلدون في الأحكام، يقلدون الأئمة، فلا تظهر الحاجة الداعية في هذا الوقت لهم. لكن لا يتم الاجتهاد ومعرفة الحق بدليله إلا بمعرفة الجرح والتعديل، لأن هناك أحاديث في الصحيحين لا تحتاج إلى ذكر رواتها جرحا وتعديلا، وأما ما في عداها من الكتب فلا بد من دراسته، ولا تتم دراسته وإثباته ونفيه إلا بمعرفة الجرح والتعديل. يقول ويلصق ما يحصل بين طلاب العلم من الغيبة والكلام في أعراض العلماء بالجرح والتعديل. لا يمكن، أقول الجهة مفكة، الجرح والتعديل إنما أجازه أهل العلم بل أوجبوه للحاجة الداعية إليه، لكن هل هناك خبر يتصل سنده إلى الآن ولا يوجد في ديوان من دواوين الإسلام بحيث نحتاج إلى أن نجرح ونعدل من رواة من بعد الصحابة إلى يومنا هذا؟ لا يوجد حديث يتصل سنده الآن إلا وموجود في دواوين الإسلام المعتبرة، وتكون الدراسة للأسانيد من مؤلف هذا الديوان إلى التابعين ومن بعده لا داعي له. أن لو قدر أن في الإسناد من شخص معاصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم 20 راوي من الشيخ المعاصر الذي يروي صحيح البخاري بسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أخذ يعدل ويجرح في 15 راويا قبل البخاري، شو الداعي لها؟ هل هناك حاجة قائمة لمعدل ويجرح هؤلاء؟ لست هناك، لا حاجة. اتصال الإسناد إلينا لا قيمة له عملية، قيمة عملية له، لكنه محافظة على خصيصة هذه الأمة ويتصالها بنبيه عليه الصلاة والسلام. يعني لو قدر أن شخصا بلغ ما بلغ من العلم وليست عنده إجازة بكتاب واحد، حتى ولا بالقرآن، حفظ القرآن على وجه صحيح وأتقنه على ذلك، وعرف من السنة ما يكفي، وعرف من العلوم الأخرى، هل يقدح هذا في علمه؟ ما أنه ما يقدح، لا يقدح في علمه البتة. ولذا نجد كثير من أهل التحقيق لا يعتنون بالإجازة ويتتبعها من دونهم. نعم، هي لا شك أن إبقاء الإسناد إلى قيام الساعة من خصائص هذه الأمة، والأمة أمة إسناد، لكن إذا لم يوجد فلا أثر له عملي. في يقول: ذكرتم أن شروط قبول العمل اثنان، وهما الإخلاص والمتابعة، لكن بعضهم يجعلها ثلاثة ويضيف الإسلام، فما التوجيه؟ التصريح بالإسلام في مثل هذا هل هناك من داع له؟ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفر، فالكافر لا يقبل منه شيء ولو أخلص، لكن هل يتصور الإخلاص من غير مسلم؟ وهل تتصور المتابعة من غير مسلم؟ لا يتصور، لا يتصور. مسألة مع المسلمين فقط، الخطاب في هذا للمسلمين. لكن قد يقول قائل: ما يذكرون في شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز، فلماذا لا يذكر في قبول سائر الأعمال الإسلام والعقل والتمييز؟ أقول: التصريح بالإسلام إنما هو تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا فالخطاب مع المسلم. أسئلة كثيرة والوقت يضيق عن شرح الكتاب، والمتوقع أن القدر المحدد من الحديث الذي هو كتاب الجامع قد يستوعب دورتين أو أكثر. فلما قسمنا الأحاديث على الزمن وجدنا أننا نحتاج إلى شرح 20 حديث في كل يوم. بالأمس شرحنا 4 ولا 5؟ 4. نحتاج إلى أن نخفف الشرح ونقسم هذا الكتاب، الكتاب الجامع، على دورتين. وإذا أنهينا الحديث 40 المتفق عليها بارك يكفي. نحاول إن شاء الله تعالى، والأسئلة ما يمكن الإجابة عليها. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم ثلاثا. قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم عليكم، إن الله عز وجل حرم عليه. فالتحليل والتحريم إنما هو لله جل وعلا، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ عن الله جل وعلا، الرسل يبلغون عن الله ما يحله وما يحرمه على عباده. فجاء في بعض الأحاديث نسبة التحليل والتحريم إلى الرسل، أن إبراهيم حرم مكة، إن الله ورسوله ينهيانكم، فالإضافة الحقيقية والنسبة الحقيقية إلى الله جل وعلا، وقد ينسب الفعل إلى الواسطة من باب التجوز. الله يتوفى الأنفس مع قوله جل وعلا توفته رسلنا، فالذي يتوفى الأنفس هو الله جل وعلا، لكن لما كان الرسل من الملائكة وسائط يتولون قبض روح الإنسان نسب إليه، كما ينسب الفعل إلى الشخص نفسه. يصح أن تقول مات زيد، مات زيد وروحه خرجت حتف أنفه قهرا عليه، واللغة تستوعب ذلك وتتسع له، فالله جل وعلا له التحريم والتحليل، وليس لأحد شركة في هذا الأمر. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، عبدوهم ولا ما عبدوهم؟ قالوا لسنا نعبدهم. قال يحرمون الحلال فتحرمونه، يحلون الحرام وتحلونه، قال عقل تلك عبادته. فالتحليل والتحريم إنما هو لله جل وعلا، وهذا شرك في التشريع، والله المستعان. إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات، عقوق الأمهات يعني عصيان الأمهات وإيصال الأذى، أي نوع من أنواع الأذى من التأفيف فما فوق، كل هذا حرام على الولد تجاه أمه. والتنصيص على الأم لعظم حقها وعدم قدرتها على الدفاع عن نفسها، وإلا فالأب أيضا يحرم عقوقه كالأم، لكن عقوق الأم أشد، لأن حقها أعظم، ولأنها لا تستطيع أن تدافع عن نفسها غالبا. عقوق الأمهات، كون العقوق يصدر من فاسق لا يستغرب، لكن كونه يصدر ممن ظاهره الصلاح وممن ديدنه حضور الدروس وطلب العلم، هذا هو الغريب. وكثير من الآباء والأمهات يشكون أولادهم الذين ظاهرهم الصلاح والاستقامة، تجد من أيسر الأمور أن يركب مع زميله لأي مشوار، والمشوار لزميل يقول له نبي نروح الآن، سيارة يقول الزميل متعطلة أبيك تودين إلى التشليح مثلا، هذا بعد صلاة العصر، يركب معه يمضي العصر كامل والمغرب والعشاء، وما له مصلحة، والجو حار والمناظر بعد ليست مؤنسة، ومع ذلك يسهل على نفسه هذا الأمر. لكن لو تقول له الوالدة أنا أذهب إلى أختي من نفس الحي ضاق بها ذرعا وتذمر منها، وأنا مشغول وأنتم عطلتموني عن طلب العلم، هذا مع الأسف يحصل من بعض طلاب العلم، كثير من الآباء يشكو، كثير منهم من الأمهات أيضا تبكي من ولده، يسمع في الدرس مثلا أن الورع كذا مثلا، من باب الورع يسمع من الشيخ، ثم يلزمه أبوه بهذا الأمر الذي تركه من باب الورع، ثم يقول لا أبدا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قل صارحوا بها ولا يمكن، ولا أعينك على معصية. يا أخي المسألة وراء، يعني من الأمثلة شخص طلب لنفسه ولأولاده منح من ولي الأمر، فجاءت المنح باسمه واسم أسماء أولاده. هذا خلاف الأولى، يعني أن تطلب وتستشفي، لكن هل يقال حرام وهم بيت المال؟ نعم، ليس بحرام. عرض الأراضي على الأولاد كلهم قبلوا إلا واحد من طلاب العلم الملازمين للدروس، قال أنا لا أستشرف. قال أنت ما استشرف، جاك وانت جالس. قال لا أقبل. يا أخي أنت مقدم على زواج ولا عندك شيء؟ قال ولا. طيب نذهب إلى المحكمة تفرغ لي الأرض؟ قال ما أعينك على معصية. أي فقه هذا الفقه؟ حقيقة مثل هذا، هذه الصور توجد من بعض المتعلمين يتمسك بشيء على حساب ما هو أعظم منه، فعلى طالب العلم أن ينتبه لهذا الأمر، لا يفعل مستحب على حساب واجب، ولا يترك مكروه ويرتكب محظور. فكثير من الأمهات تتصل بحرقة تامة تشكو من حقوق ولدها، لأنه تعرف أنه يحضر الدروس وطالب علم من حلقة إلى حلقة ومن درس إلى آخر، ووقته مشغول بالحفظ والمراجعة. طيب هذا كله عمل صالح بل من أفضل الأعمال، لكن لا يعاد محرم، ارتكاب محرم. حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات، وأد البنات دفن البنات وهن على قيد الحياة، وهذا كان العرب يفعلونه خشية العار، خشية العار من شدة الغيرة، والغيرة إذا زادت عن حدها الشرعي بدلا من أن تكون ممدوحة تصير مذمومة. كل شيء له حد شرعي، كل غريزة وملكة لها طرفان ووسط، والخير في الوسط. فالعرب كانوا يأيدون البنات، يدفنونهن وهن أحياء خشية العار، ويقتلون الأولاد خشية أن يطعموا معهم. هذه من الموبقات لاشتمالها على جريمة القتل، وقتل ذي الرحم أعظم جرما. فالتنصيص على البنات مع أنه يوجد قتل الأولاد بما في ذلك الأبناء والبنات خشية إملاق، خشية أن يطعموا معهم، وكل هذا من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. لكن التنصيص على البنات لأنه صار ظاهرة أكثر، لأن البنت تقتل لسببين: السبب الأول العار، وهذا هو الكثير الغالب، والثاني ما تشارك فيه الابن من خشية الإملاق أو خشية أن يطعم معه. ومنعا وهات، منعا حرم عليك المنع، منع ما يجب عليك، منع ما يجب عليك دفعه من الزكوات الواجبة والنفقات الواجبة، لا يجوز لك أن تمنع الحق عن مستحقه. وهات طلب وسؤال ما لا تستحقه من أمور الدنيا، فيكون الإنسان جماعا مناعا، هذا لا يجوز بحاله، يمنع ما يجب ما أوجب الله عليه. وآتوهم من مال الله، هم مالك هذا، من مال الله الذي آتاك الله وأثمنك عليه، ومع ذلك لا تسأل، فالمسألة من غير حاجة تدعو إليها حرام. هات صفة، صفة زيد من الناس أنه لا يعطي، ومع ذلك ما جاءه بل يطلب ديدنه المنع للواجبات. وهات إذا رأى شيئا أو رأى شخصا يظن أنه يبذل طلب منه، فالسؤال مذموم بل من غير حاجة حرام، وجاء ذمه في النصوص. وكره لكم ثلاثا، قيل وقال عمارة المجالس بالقيل والقال بكثرة الكلام، يتحدث بكل ما سمع، اليوم قيل كذا وقالوا كذا، قال زيد كذا وقيل له كذا، كفى بالمرء إثما في رواية كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قيل وقال إضاعة الوقت والفراغ الذي هو نعمة من نعم الله جل وعلا بمثل هذا حسرة وندام. قوله كره لا يعني أنه كراهية اصطلاحية التي هي مجرد تنزيه لا يترتب عليها إثم، لا، إن كان قيل وقال في حدود المباح يمكن أن يقال هذا لأنه يضاع عنه الوقت، لكن إن كان قيل وقال وإثارة وإشاعة للإشاعات من أجل بث الذعر بين المسلمين أو الحظ من قيمة بعض الناس أو رفع شأن لبعض الناس الذين لا يستحقون، فمثل هذا لا يجوز، والكراهة حينئذ تكون للتحريم. قيل وقال وكثرة السؤال، كثرة السؤال، إذا كان السؤال في أمور الدنيا، الصحابة بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يسألوا أحد، فكان أحدهم يسقط صوته فينزل من دابته ويأخذه دون أن يقول لفلان من الناس أعطني الصوت. ومن أيسر الأمور أن يجلس الإنسان والشيء بجواره، لو مد يده إليه أخذه، قم يا فلان هات مصحف، قم يا فلان هات لما، قم يا فلان، هذا كثرة السؤال، هذا السؤال. لكن الخدمة من غير طلب من الصغير الكبير مطلوبة من غير طلب، فخدمة الصغير الكبير من غير طلب من الكبير لا تدخل في مثلها. كثرة السؤال يشمل أيضا السؤال في مسائل العلم إذا لم يقصد من السؤال التفقه والفائدة، إنما يقصد منه تعجيز المسؤول أو إظهار فضل للسائل، لأن بعض الطلاب يعرف الجواب لكن يسأل لا ليعرف غيره الجواب، وإنما ليظهر للحاضرين أنه لديه قدرة وفهم للموضوع ويستطيع أن يسأل سؤالا دقيقا، إذا لم يقصد به إفادة نفسه أو إفادة غيره دخل في هذا. وإن قصد من وراء ذلك تعجيز الشيخ وإظهار عجزه وتعالمه على من حضر فالأمر أسوأ. وقد جاء النهي عن الأغلوطات، النهي عن الأغلوطات، وجاء في قوله جل وعلا: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فقد يسأل الإنسان عن شيء يكون في جوابه ما يسوءه. وقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأشياء، فقال فلان: من أبي؟ فقال أبو حذافة. وقال فلان: من أبي؟ قال كذا. ثم غضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، ثم قال: سلوني سلوني، ليبين عليه الصلاة والسلام أن غضبه هذا ليس سببه العجز عن الجواب مثل ما يفعل بعض الناس. بعض الناس إذا سئل سؤالين غضب ضاق بالسائل ذرعا. لماذا؟ لأنه يخشى أن يرد عليه سؤال لا يعرف جوابه. رسول الله سلوني سلوني. فبرك عمر رضي الله تعالى عنه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام واستعفاهم من الأمر وفرج عنه. المقصود أن مثل هذا الذي يقصد به التعنيت أو يكون في جوابه ما يسوء السائل أو يسوء بعض الحاضرين، مثل هذا ينهى عنه. وإضاعة المال، إضاعة المال صرفه فيما لا ينفع في أمر الدين ولا الدنيا، هذا إضاعة، هذه إضاعة. فالمال به قوام الحياة، لا يمكن أن يعيش الإنسان ويبقى النوع الإنسان بغير المال، لأنه بواسطته يحصل على الطعام والشراب وغيره من الضروريات. فكونه يضاع يترتب عليه إما أن يكون عالقا على الناس يتكفف الناس ويقع في السؤال المذموم، أو يعرض نفسه للتلف، أو يعرض نفسه لارتكاب المحرمات من سرقات وغصوب وغيرها. والتسديد والمقاربة هو المطلوب، والتوسط في هذا الباب هو المطلوب. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تبسطها كل البسط. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. مقصود أن المطلوب من المسلم أن يتوسط. وكم من إنسان أضاع ماله وبقي ملوما محسورا، يحتاج الشيء اليسير ما يجد، وكان عنده من المال الشيء الوفير، لكنه ضيع واشترى به ما لا يحتاجه، فضلا عن كونه يشتري به ما حرم الله عليه. فهذا يجتمع فيه الأمر. لكن إذا أكثر من شراء ما يمدح به، أو أكثر من الإنفاق في سبيل الله، فهل للإنسان أن يتصدق بجميع ماله؟ المسألة خلافية بين أهل العلم. وحصل هذا من أبي بكر، فإن كان له مصدر يمكن أو يغلب على الظن أنه يقتات منه فلا مانع كما هو شأن أبي بكر، وإلا فالثلث والثلث كثير كما في حديث سعد. إضاعة المال لها صور، وأحيانا يتعارض حفظ الوقت مع حفظ المال، حفظ الوقت مع حفظ المال، فأيهما أغلى في حياة المسلم؟ يعني نظر مثال يسير، والمال الذي يضيع فيه يسير. يقول مثلا: أنا أذهب إلى المكان الفلاني أو أرجع إلى بيتي لأستفيد من وقتي. إن ذهبت مع الدائري أحتاج إلى 30 كيلو، ونحتاج من البنزين إلى 5 ريالات أو 10 مثلا، وإن وذهبت مع وسط البلد وأمامي 20 إشارة، نعم أصرف 1 ريال بنزين، لكن الدائل أقطعه بربع ساعة ومع وسط البلد أحتاج إلى 30 ساعة. نقول تحافظ على المال أو على الوقت، أيهما أغلى في حياة المسلم؟ الوقت أغلى، لأن وجوده، وجود الشخص نفسه هو وقته. ولا يعد مضيعا للمال إذا حرص على حفظ الوقت. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. كذا عندك بتقديم الحج أو الصيام؟ لا، تقديم الحج المثبت ثم الصوم. عندك الحج ثم الصوم، تقديم الحج أو الصيام. حتى النسخة التي معنا وهي معتنى بها بتقديم الصوم على الحج، لكن الرواية المتفق عليها إنما هي بتقديم الحج على الصيام. يعني في الصحيحين حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذه الرواية الموجودة في الصحيحين، وعليها بنى الإمام البخاري ترتيب الكتاب وقدم الحج على الصيام، وقدم الحج على الصيام. والجمهور على أن الصيام هو الركن الرابع والحج هو الركن الخامس. في مسلم، في صحيح مسلم من حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، بتقديم الصيام. فقال رجل: وحج البيت وصوم رمضان؟ قال: لا، صوم رمضان والحج. استدرك على ابن عمر حينما قدم الصيام على الحج، مع أنه في الصحيحين على قول الرجل المستدرك من حديث ابن عمر، عند الرواية المتفق عليها بتقديم الحج على الصيام. والبخاري بنى ترتيب الكتاب على هذا الأساس، فقدم الحج على الصيام. وفي صحيح مسلم: قدم ابن عمر الصوم على الحج، فاستدرك عليه رجل فقال: وحج البيت وصوم رمضان، مع أن ابن عمر هو الراوي للحديث في الموضعين، فقال: لا، صوم رمضان وحج البيت. فمنهم من يقول أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه حينما حدث بالحديث في هذا الوقت نسي الرواية التي فيها، أو نسي تقديم الحج على الصوم، وقد أداه قبل ذلك كذلك. ومنهم من قال: ابن عمر ما نسي، ويستحضر هذا وهذا، وأن الواو لمطلق الجمع، وأراد بهذا الرد وتأديب هذا المستدرك، تأديب هذا المستدرك، كأنه لما رد على ابن عمر قال: لا، وصوم رمضان حج، يريد أن يؤدبه. كيف يتكلم بحضرة صحابي جليل هو الذي سمع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أحيانا بعض الناس يعني يوجد من عجلة بعض الناس، وهذه لا شك أنها تحمل أحيانا على سوء الأدب، تحمل على سوء الأدب. أحيانا يستدرك على شخص في اسمه، يذكر اسمه ويعرف يكون معروف بأكثر مثلا من اسم أو لقب أو كنية أو شيء من هذا، فيعرف بنفسه أنا أبو فلان الفلاني، يقول لا أنت فلان أبو فلان، أو العكس مثلا. هذا يوجد من بعض الناس عجلة بهذه الطريقة، وأحيانا قد يصوب في كلام الشخص نفسه فيما يعني ابن عمر أراد أن يؤدب هذا الشخص. إحنا أنا صاحب الشأن، أنا الذي سمعته من النبي، كيف ترد عليه؟ قال لا، وصوم رمضان والحج. وكلام المستدرك صحيح لأنه في الصحيحين على كلام المستدرك، لكن لعل ابن عمر سمعه على الوجهين وأراد مرة أن يبلغه على هذا الوجه ومرة على الوجه الثاني، ولا مانع لأن الواو لمطلق الجمع. نعم الأولوية الأولية لها نصيب في الأولوية، حينما يقدم في الذكر الصوم على الحج نعرف أن الصيام عند الشارع أهم من الحج أو العكس. فالرواية التي فيها تقديم الصيام على الحج هذه رواية مسلم، وعرفنا أن الأحاديث الأربعين كلها متفق عليها، فالرواية الصحيح حج البيت صوم رمضان. بني الإسلام على خمس، بني البناء، بناء الشيء على غيره، بناء الشيء على أو بناء الشيء على شيء يدل على أن المبني غير المبني عليه. صح ولا لا؟ إذا بنينا شيء على شيء فمعناه أن الشيء المبني غير المبني عليه، وإذا رتبنا نتيجة على وسيلة صارت النتيجة غير الوسيلة. وقل مثل هذا: بني الإسلام على خمس، أن في البناء الحسي ظاهر أن المبني غير المبني عليه، وهنا المبني الإسلام، والمبني عليه الخمس التي هي الدعائم والأركان. فهل الإسلام غير الخمس أو هو الخمس؟ لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام أجاب بهذه الخمس، فدل على أن المبني والمبني عليه شيء واحد، المبني والمبني عليه شيء واحد. أو أن نقول الإسلام في مسماه حقيقة معنوية ترجمتها هذه الأمور العملية، أن هناك دقائق قد لا ينتبه لها وتقرأ على أنها ما في حديث إن لله تعالى 99 اسما، 100 ما الداعي لقوله 100 إلا واحد؟ وبتأكيد العدد، تأكيد العدد يأتي من يشرع الحديث ويقول فيه دليل على أن الأسماء الحسنى 100، 99 100 إلا واحد، وتقول في الحديث ما يدل على أن الأسماء الحسنى له وجه ولا ما له وجه؟ نعم له وجه، الرسول 99 100 إلا واحد، ما وجه هذا الكلام؟ من الحديث نفسه، من الحديث. نعم من ايش؟ كيف صارت 100؟ نعم اضاف اليها المسمى الذي هو لفظ الجلاله الله، هذا الاسم الله له 99 اسم يعني غيره، إذا تكون 100. هذا إذا قلنا أنها غير، وإذا قلنا أن المسمى بهذا الاسم، المسمى بهذا الاسم له 99 منها هذا الاسم، وهو قول الأكثر، يعني الذات الإلهية إن صح إطلاق اللفظ الذات، يصح إطلاق الذات على الله جل وعلا. أهل العلم يقولون الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وإبراهيم عليه السلام كما في البخاري كذب 3 كذبات، ثنتان منها في ذات الله، فهل لنا أن نثبت لله ذات؟ نعم، نقول لله ذات، نقول له نفس، نعم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، لكن هل نقول له ذات؟ من خلال حديث إبراهيم كذب 3 في ذات الإله، وأيضا قول الصحابة وذلك في ذات الإله، يعني هل مجيء الذات في هذين الخبرين يساوي النفس؟ أو أنها من أجل الله، من أجله، نعم من أجله، وليس المراد به في ذات الله، لأن لو قلنا في ذات الله وفي للظرفية صارت، صار محل لهذه الأمور وليس الأمر كذا. ولا يوجد دليل يدل على إثبات الذات إلا حديث إن صح تفكروا في آلاء الله ومخلوقات ولا تتفكروا في ذاته، هذا إن صح صار دليل على إثبات الذات. وشيخ الإسلام رحمه الله يكثر من قول الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يقرر هذا الكلام، يقرر الحديث إبراهيم ما فيه دليل. بني الإسلام على 5، أي 5 دعائم، في رواية 5 أركان، وإذا حذف التمييز جاز التذكير والتأنيث. من صام رمضان وأتبعه 6، الأصل أن تكون 6 لأن التمييز مذكر. على 5 شهادة بدل بعض من كل، شهادة أن لا إله إلا الله. إذا قلنا بني الإسلام على 5، أحدها شهادة أن لا إله إلا الله، أو نقول أحدها بناء على أنه بدل، اختلف العلماء في كذا على 5 أقوال، أحدها أو أحدها بالرفع ولا لا، ما تجي نص مسألة إما جر بدل أو الرفع على الاستئناف والابتدال، أيهما أفصح؟ هو يجوز الوجهان لكن أفصحهما ها البدل. ضرب الله مثلا الرجلين أحدهما، نعم لا الابتداء أفصح، شهادة أن لا إله إلا الله، الشهادة هي الإقرار والاعتراف والنطق، بحيث يكون هذا المقر به والمعترف به وهذه الكلمة المنطوق بها كالمرئي المشاهد، سميت شهادة. ليش؟ الأصل في المشاهدة الإبصار، وإذا بلغ اليقين إلى هذا الحد إذا لا شيء وراء. يعني الأخبار ليس الخبر كالمعاينة، صح ولا لا؟ لو جاءك شخص من أوثق الناس وقال جاء زيد، هل هو أقوى مما لو رأيت زيد بعينك؟ نعم، لكن من الأخبار ما يساوي المعاينة. يعني قصة الفيل مثلا التي شاعت وكثر حديث عنها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدركها لأنه ولد عام الفيل، بلغته بطريق يشبه أو يكون في حكم المعاينة، ولذا قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فهنا الشهادة على المقر بها الذي كلمة التوحيد والمعترف بها والمذعن لها والناطق بها أن يكون اعتقاده لها في حكم اعتقاده بالمشاهد، شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه الكلمة هي التي تعصم الدم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، والنطق لا بد منه حتى يقولوا لا إله إلا الله. وعلى هذا لو وقر الإيمان في قلب عبد ولم يتمكن من النطق بها، وقر الإيمان في قلبه ولم يتمكن من النطق بها، جزم يقينا بأن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله، لكن ما وفق بأحد يلقنه هذه الشهادة أو يذكر له أنه لا بد من النطق بها. هل يدخل في الإسلام أو ما يدخل؟ الغاية حتى يقول هذا ما قال، ولذا يقرر أهل العلم أنه ليس بمسلم حكمه، وأما فيما بينه وبين ربه الله يتولاه، لا يستطيع أحد أن يحول بينه وبينه، لكن في أحكام الدنيا ما أسلم لأن الغاية ما تحققت. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قد يقول قائل هذا يستبعد أن إنسان يقر الإيمان في قلبه ومع ذلك لا ينطق، ليش ما ينطق؟ السؤال يقول شخص له صديق نصراني ووقر الإيمان في قلبه واقتنع بالإسلام، وذهبنا إلى شيخ ليلقنه الشهادة، الشيخ ما وفق لأن المسألة ما تحتاج إلى وقت، قال الآن باقي على صلاة الظهر ربع ساعة ونبي تجهز الصلاة، إذا صلينا إن شاء الله أنلقنا الشهادة، خرج من عندي في تبادل إطلاق نار وقتل. ويسأل هل هو مسلم يغسل وكفن وصلى عليه ولا ما هو مسلم؟ نقول لا، حكما ما أسلم. فهذا الشيخ محروم حقيقة، حرم نفسه وحرم هذا المسلم، ومع ذلك فيما بينه وبين ربه الله يتولاه حتى يقول لا إله إلا الله. فالركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسول، هذه من لوازمها ولا تتم إلا بها، ولا تتم إلا بها. وإذا لم تذكر في بعض الروايات فلأنها ذكرت ولأنها من متطلبات شهادة أن لا إله إلا الله، إذ لا تتم إلا بها. لكن في حديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني إذا في النذر قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، نقول هذا آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله، أو آخر كلام من الدنيا محمد رسول الله. عرفنا أنه لا يدخل في الدين حتى يشهد باللسان، لكن في خروجه من الدنيا وكان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل نقول دخل في الحديث؟ دخل ولا ما دخل؟ يعني أمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وشخص قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وقد يضيف إلى ذلك ما هو حق، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، حتى بكلام الحق. هل يصدق علي أنه صار آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله؟ يعني مثل ما قلنا في الأذكار السابقة، يعني من جاء بالمشروع وزيادة هل يصدق عليه أنه جاء بالمشروع؟ نعم، لكن هل هذا يصدق عليه أنه آخر كلام أو تكلم بكلام غيره؟ هو من اللوازم في الدخول، لا يدخل الإسلام حتى يشهد أن محمد رسول الله، لكن إذا أردنا أن نطبق حقيقة حرفية الحديث، من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فليدخل في هذا الوعد إذا قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ثم قبضت روحه. نقول أتى بالمراد وزيادة، أو نقول فاته الوعد في هذا الحديث ولم يحرم أحاديث أخرى، لأنه افترض أنه ما قالها مثلا، هل معنى هذا أنه يدخل النار؟ حيل بينه وبين أن يقول ارتج عليه أغمي عليه ما قال. نعم، ليس معنى هذا أنه يدخل النار. وعلى هذا يحرص الإنسان أنه يلقن المحتضر أن لا يزيد على لا إله إلا الله، يعني إن كان في فسحة من من من من من المدة ورأى عليه أمارات البقاء مدة يقول فيها ما ينفعه من ذكر وغيره لا بأس، ويذكره ببعض الأمور لكي يتوب إلى الله جل وعلا منها، ثم بعد ذلك يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، هذا هو المطلوب. وأن محمدا عبده ورسوله، محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام، عبد ورسول، في هذا رد على الغلاة والجفاة، كونه عبد رد على الغلاة الذين يصرفون له بعض حقوق الرب جل وعلا، وإثبات الرسالة له رد على الجفاة، والجمع بينهما سبيل الأمة الوسط. وفي أشرف المقامات نص على العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، في أشرف المقامات نص على العبودية، والعبودية بالنسبة للعابد شرف، لأنها هي الهدف من وجوده، هذا الهدف أو هذا الأمر الذي هو تحقيق العبودية هو الهدف من وجود الجن والإنس، وسيدهم ومقدمهم محمد عليه الصلاة والسلام. والركن الثاني إقام الصلاة، إقام الصلاة، وإقام الصلاة وإقام الصلاة يشتمل على قدر زائد على مجرد أدائها والإتيان بها، فإقامتها وتقويمها على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هو المطلوب، لكن هل الركن الصلاة أو إقام الصلاة؟ في الحديث إقام الصلاة، وإذا قلنا أن الركن إقام الصلاة وعرفنا أن إقام الصلاة قدر زائد على ما يسقط الطلب ويصحح العبادة، لأن إقام الصلاة وتقويمها على ضوء ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام على الطريق والهدي المستقيم الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن اللفظ يوحي بهذا، ما قال وأداء الصلاة والإتيان بالصلاة أو والصلاة لتصدق على ما يسقط به الطلب. وعلى كل حال التنصيص على إقامة الصلاة في نصوص كثيرة يدل على أن المطلوب من المسلم أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإيتاء الزكاة دفعها ممن وجبت عليه إلى من وجبت له من الأصناف الثمانية بشروطها المعروفة عند أهل العلم، وصوم رمضان أو حج البيت وصوم رمضان، وكلاهما ركن من أركان الإسلام، وتفصيل أحكام الأركان مدون في الكتب وله مناسباته. هذه الأركان الخمسة، الركن الأول الذي لا يأتي به لم يدخل في الإسلام إجماعا وهو الشهادة. الثاني وما يليه الذي لا يعترف بها يكفر إجماعا ولو جاء بالشهادتين. من يجحد بقية الأركان يكفر اتفاقا، لكن الذي يعترف بها ولا يأتي بها، معنى أنه لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج، كفره يعني كفر تارك أحد الأركان الأربعة العملية قول معروف في مذهب مالك ورواية عن أحمد وأشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان. يعني من لم يحج من لم يصوم رمضان يكفر، من لم يزكي كافر، من لم يصلي من باب أولى. هذا قول معروف والجمهور على أنه لا يكفر بالنسبة للأركان الثلاثة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، الجمهور على أنه لا يكفر وإن كان على خطر، على خطر عظيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه قاتل المرتدين وفيهم من منع الزكاة، وشأن الصيام عظيم. وأما الصلاة فالقول بكفره قول متجه، والنصوص فيها أكثر من غيرها. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ولذا المفتى به أن تارك الصلاة كافر، كفر أكبر مخرج عن الملة. وأما بقية الأركان فالجمهور على عدم كفره. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث، يعني خصال أو خلال، من كن فيه، يعني من اجتمعنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في قلبه. وكثير من المسلمين لم يجد حلاوة الإيمان. الإيمان إذا باشر القلب، الإيمان الصحيح الذي يصير الهوى تبعا له، يدور مع إيمانه وما يمليه عليه إيمانه، بهذا يجد حلاوة الإيمان. بعض الناس يسيره هواه. نعم، هو في الأصل مسلم يعترف وينقاد، لكن يبقى أنه لو تعارضت مصلحته الخاصة مع الأوامر الشرعية أو النواهي الشرعية قدم هواه على ما يريده الله جل وعلا ورسوله، وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان له حلاوة، والخلوة بالله لها أنس، والمناجاة له لذة، لها لذة. وكثير من الناس من طلاب العلم لا يجد مثل هذا، بل لم يتلذذ بما هو بصدد الذي هو العلم والتعليم، فمثل هذا يحتاج إلى مزيد من الجهاد، يحتاج إلى صدق اللجوء إلى الله جل وعلا أن يعينه على تحقق هذه الحلاوة ليعيش في نعيم في الدنيا قبل الآخرة. وقد وجد الصحابة رضوان الله عليهم النعيم، وشموا رائحة الجنة، وتلذذوا بمناجاة الله. وقال القائل من سلف هذه الأمة وأئمتها أنه في نعيم لو علم به الملوك لجالتوهم عليه بالسيوف، وكلامه في هذا يكفي. بعضهم يتململ من طول النهار، لماذا؟ ليأتي الليل فيستل عليه الستر لينطرح بين يدي ربه وخالقه بمناجاته. بعضهم يفرح إذا خلى البيت من العمار والسكان. الواحد منا إذا وجد في مكان خال ضاقت به الأرض ذرعا، لماذا؟ لأنه لم يعود نفسه بالصلة بالله جل وعلا والأنس به. متى يجد الإنسان حلاوة الإيمان؟ في الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الله ورسوله أحب إليه مما سواه، مسألة تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى جهاد. بعض الناس يؤثر زوجته على مراد الله ومراد رسوله، بعض الناس يؤثر ولده على مراد الله ورسوله، وبعضهم يؤثر رئيسه على أوامر الله وأوامر رسوله. مثل هذا ما يجد حلاوة الإيمان. إذا وجد التعارض فلا شيء مع مرات الله جل وعلا. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواه. بل يحب الله جل وعلا ويقدم أوامره ونواهيه حتى على رغباته وشهواته، وكذلك أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. وسيأتي في الحديث الذي يلي: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين. أحب إليه ما سواهما بما في ذلك النفس. ولذا لما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إنك يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: بل ومن نفسي. فقال: ومن نفسي؟ قال: الآن يا عمر. لا بد أن يكون حب الله وحب الرسول مقدم على النفس، وبرهان ذلك تقديم الأوامر والنواهي الشرعية على شهوات النفس. أما من يعصي الرب جل وعلا ويزعم أنه يحبه، أو يحب الرسول يزعم زورا وبهتانا أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، ويأتي بالمخالفات ويأتي بالبدع ويقول أنه يحب الله ورسوله، كذا تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أحب إليه مما سواه، يحب الله جل وعلا أحب إليه من نفسه فضلا عن غيره. ونشاهد تقديم الناس ملاذهم بل رضا غيره دنيا غيره على أوامر الله وأوامر الرسول، تجد المجاملة بل المداهنة لشخص لا يملك ضرا ولا نفعا ولا يرجى خيره ولا يخشى شره ومع ذلك يداهن. هذا لا يجد حلاوة الإيمان. قد يقول قائل وهذا السؤال بالحديث الذي يليه أليق لكن لا مانع من تقديمه، يقول أنا أحب الله ورسوله، أحب الله جل وعلا لأنه لكي يدخلني الجنة، وأحب الرسول وأطيع الرسول لكي أدخل الجنة. إذن أنا أحببت الله ورسوله من أجلي لا من أجله هو، واضح ولا ما هو واضح؟ هل هذا يحب الله ورسوله أكثر من نفسه أو هو في الحقيقة يحب نفسه؟ قل لا بأس أنا أحب الله ورسوله وجاءت الأوامر لأن أحب الله ورسوله، أنا أحب الله ورسوله، لكن لماذا تحب الله ورسوله؟ يعني الآن الإيمان لتدخل الجنة، تجد حلاوة الإيمان لتدخل الجنة، إذا أنت تسعى لمصلحتك، وأنت تحب الرسول أكثر من نفسك لماذا؟ لكي تدخل الجنة، إذا أنت تسعى لمصلحة نفسك. يعني هل المقصود حب الله جل وعلا لذاته وحب الرسول لذاته أو لما يترتب على ذلك من مصلحتك؟ نعم، هذا الأصل أن يكون لذات الله جل وعلا ولذات الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كون الأمور والأعمال التي ذكرت ورتب عليها الثواب وذكرت الجنة بنعيمها وذكرت النار بجحيمها وعذابها، يعني ملاحظة هذا الهدف، لماذا تصلي يا فلان؟ والله بتخلص من النار، هذا من أجل أدخل الجنة. يعني حينما يذكر الهدف، ملاحظة هذا الهدف الذي جاء ذكره في النصوص، من فعل كذا دخل الجنة، أنا أفعل كذا لكي أدخل الجنة، يعني ملاحظة الهدف الذي جاء ذكره في النصوص يقدح ولا ما يقدح، أو ما ذكر إلا ليلاحظ ليكون باعثا على العمل، باعث على العمل لكن لا يكون هو الهدف. طيب، الله جل وعلا حينما أمر بطاعته ووعد من أطاعه بالجنة وتوعد من عصاه بالنار، أنت لما تعصي تترك المعصية خشية من الله أو خشية من النار؟ دعونا نضرب مثال يقرب لنا المسألة. الآن لو هددك شخص وبيده عصا وقال لا تسلك هذا الطريق ولا أضربك، أنت تخشى من الإنسان ومن العصا؟ نعم، من الإنسان، العصا بمفرده لا يسوي شيء والنار بمفردها لا تعمل شيء، فالخشية لله جل وعلا أولا وآخرا. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأحب خبر كان ومما سواهما، جمع الضمير ضمير الرب جل وعلا وضمير نبيه عليه الصلاة والسلام، والجمع بين الضميرين بين ضمير النبي عليه الصلاة والسلام مضافا إلى ضمير الله جل وعلا جاء ذم الخطيب، ذم الخطيب الذي قال ومن يعصهما، بئس خطيب القوم أم قل ومن يعص الله ورسوله، وهنا مما سواهما، ما قال مما سوى الله ورسوله، جمع بينهما. فهناك أجوبة ذكرها أهل العلم، قالوا مما قالوا أن الجمع بين الضميرين والتعبير بضمير التثنية يجوز من النبي صلى الله عليه وسلم لا من غيره، يجوز من النبي عليه الصلاة والسلام لا من غيره، لأنه لا يتصور منه عليه الصلاة والسلام لمعرفته بمقام ربه ومنزلة نفسه التشريك حينما يجمع بين الضميرين، لكن لما يقوله غير النبي عليه الصلاة والسلام يتصور منه ذلك، وقد انتقد النبي عليه الصلاة والسلام من جمع بينهم. منهم من يقول إذا كانت المسألة خطبة والخطب تقتضي البسط والتوضيح لا يجمع الضمير، وإذا كان الكلام في غير مقام الخطب يجوز ذلك إلى غير ذلك. المقصود أنه جاءت النصوص من قوله عليه الصلاة والسلام بالجمع، وجاء ذمه للخطيب، فيحرص الإنسان ألا يجمع بين ضمير النبي عليه الصلاة والسلام مضافا إلى ضمير الله جل وعلا، فيحرص عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذم الخطيب، أما كونه يجمع فلما ذكر. طيب، أحيانا نجد في المساجد على المحراب على حد سواء في دائرة الله، في الدائرة الثانية موازية لها وبحجمها محمد، ماذا نقول عن هذا؟ ماذا نقول عن هذا؟ يعني في بعض الجهات لا سيما بعض الجهات العسكرية يذكرون الله فوق وتحت المليك الوطن، هذا ما في إشكال الله. طيب، لكن هنا في المساجد مثلا يذكر في دائرة الله وفي دائرة موازية بحجمها محمد، هل في هذا ما يشعر الندية أو ما يقرب منها، أو من باب لا أذكر إلا وتذكر معي؟ لأن نقول أمر فيه ساعة، أو نقول إن هذا فيه مشابهة، نعم الأخوان، يعني هل الأولى أن يفعل منها مثل هذا أو لا يفعل؟ نعم الأولى أن لا يفعل، الأولى أن لا يفعل، يعني الأصل أن المساجد تخلو من هذه كلها، لكن إذا أراد أن يذكر شيء مع مخالفتهم لما جاء في ذم زخرفة المساجد فلا يفعل بهذه الطريقة. وإن كان الحديث لا أذكر ورفعناك لك ذكرك، لا أذكر إلا وتذكر معي، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، نعم يحتمل هذا، والأمر في ساعة يعني ما يصير بمشاحة، لكن من باب التنبيه فقط. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله، هذا يجد به حلاوة الإيمان. له أخ في الله ليس له عليه نعمة إنما يحبه لاستقامته، هذا يجد به حلاوة الإيمان. لكن ينظر في هذه المحبة في أوقات الامتحان الابتلاء، في أوقات الصفاء والجفاء، هل تزيد هذه المحبة أو تنقص؟ إن زالت مع الصفاء أو نقصت مع الجفاء فهذه ليست لله. وهذا الأمر قال ابن عباس في الصدر الأول: ولقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا في عصر الصحابة، ولو دققنا في السر والسبب الحقيقي لحبنا بعض الناس ممن ظاهره الصلاح أو من الصالحين لوجدنا الأمر على خلاف ما جاء. لو تختلف المعاملة أدنى اختلاف، لو يحتفي بغيرك ولا يلتفت إليك تغير الوضع. من استمر المدح والثناء وعاش عليه وسمعه كثيرا وصار يستنكر إذا ما وجد، لأن النفوس مدخولة، يعني إلى وقت قريب كان الناس ينثرون نفرة تامة عن المدح ويشددون على من يمدح، ثم تساءلوا فصاروا يسمعون المدح ولا يتأثرون. والسنة الإلهية ثابتة بالتجربة أن من سمع مدحه بما ليس فيه لا بد أن يذم بما ليس فيه إذا لم ينكر، وإذا مدح بما فيه ولم ينكر ذم بما فيه. هذه سنة إلهية. لو حضرت إلى شخص بينك وبينه مودة وصلة وكذا، ثم جاء واحد من أقرانك التفت لهذا القرين وصار وجهه إليه وترك، شو يصير وضعه؟ ما تأثر؟ ما تنقص المحبة والمودة؟ بعض الناس المودة مبنية على هذا من الأساس. لماذا تزور فلان؟ لأنه والله يستقبل استقبال طيب، وفلان والله ما يلتزين وجهه، أنت تحبه ليش؟ لماذا تحبه؟ فعلى الإنسان أن يختبر نفسه في هذا الباب. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. طيب، قد تجتمع المحبة الجبلية مع المحبة الشرعية، وقد تنفرد المحبة الجبلية دون الشرعية والعكس. فالرجل يحب ولده المستقيم لأنه اجتمع فيه الأمران، يحبه جبلة لأنه ولد ويحبه لأنه مستقيم. قد يكون الولد غير مستقيم، يحبه جبلة لكن يبغضه شرعا. جار ليس بولد مستقيم يحبه شرعا وإن لم يكن هناك جبلة لأنه ليس بقريب. الزوجة المودة والرحمة التي جعلت بين الزوجين تبعث على الرحمة المحبة، فماذا عن محبة المرأة الكافرة الكتابية؟ وأن يحب المرأة لا يحبه إلا، هل يقدح في مثل هذا الحديث أن يحب المرأة التي من طبع من خصيصة الزواج المودة والرحمة، بل من نتيجته المودة والرحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة امرأة كافرة؟ تقول المسيح ابن الله ويحبها للمودة والمحبة التي جعلت، ومع ذلك يبغضها لدينها. فقد تجتمع المودة والمحبة من وجه دون وجه. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار، أو في رواية أن يقذف في النار، يكره أن يعود في الكفر ولا يحس بهذا إلا من كان في أول الأمر كافر، أما من ولد في الإسلام فإحساسه بهذا أقل. ولا شك أن من كان كافرا وعرف الكفر وعرف الشر وعاش عيشة الكفار، طيب الجملة الأخيرة في الحديث وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، يعني لو خير بين أن يرجع ويرتد عن دينه بعد أن دخل فيه أو يقذف في النار، لأنه في الحديث كما يكره، يعني على حد سواء مثل ما يكره، يكره أن يعود في الكفر بقدر كراهيته لإلقائه في النار. لكن لو وجد مثلا شخص عاش في جاهلية في كفر ثم أسلم وقرأ الإيمان في قلبه وخالط قلبه بشاشة الإيمان ثم عرض عليه إما أن ترتد أو نلقيك في النار، كما حصل لأهل الأخدود لأصحاب الأخدود، لا شك أنه إن ارتكب العزيمة وقبل الإلقاء في النار هذا أكمل ولا ما هو أكمل؟ أكمل. لكن إن ترخص ونطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فالرخصة تسعه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن إذا قبل الإلقاء في النار لا شك أنه كره أن يعود في الكفر أشد من الإلقاء في النار. لكن لو أحجم عن الإلقاء في النار وقال كلمة الكفر لا شك أنها مرتبة أدنى وأنقص، لأن المسألة مفترضة في استوائهما كما يكره أن يلقى في النار. متى يكون مثل هذا؟ هذا في الكلام النظري، لكن إذا جاء المحك العملي وهدده من يملك إيقاع الفعل ثبت على دينه وارتكب العزيمة صار كراهيته للعودة في الكفر أعظم من أن يلقى في النار، وإن ترخص فالحمد لله الدين فيه فسحة وهذا منصوص عليه إلا من أخذها وقلبه مطمئن بالإيمان، فالدين يشمله والرخصة تسعه لكن العزيمة أكمل. نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعنه يعني عن أنس صحابي الحديث السابق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، والحديث الذي بعده لا يؤمن عبد، نفي الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس. النفي هنا لحقيقة الإيمان أو لكمال الإيمان؟ نعم، يعني لو أن شخصا لو قيل مثلا ما الضابط لمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من النفس ومن الولد والوالد والناس أجمعين، نقول تقديم أوامر النبي عليه الصلاة والسلام وتقديم شرعه ودينه على هؤلاء كلهم. لو تعارض مصلحة الوالد أو الولد أو أي أحد من الناس مع الأمر الشرعي نقدم الأمر الشرعي، لكن لو قدر أن إنسانا قدم مصلحة الوالد أو الولد على الأمر الشرعي فهل نقول لا يؤمن أحد؟ نفي للإيمان بالكلية أو نفي لكمال الإيمان؟ لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل، ويبقى أن إيثاره لهذه المعصية وهذه المخالفة قد في الإيمان، لكنها لا ترفع الإيمان بالكلية كشأن سائر المعاصي. ماذا نقول؟ معصية من المعاصي. إذا قال له أبوه افعل كذا في وقت الصلاة تقام ويقول لا افعل هذا قبل وتنظر، فإذا العمل يستوعب الصلاة كلما تنتهي لو الصلاة انتهت، وافترض أن هذا يستوعب وقت الصلاة كلها، لا تصلي إلا أنت موظف السيارة مثلا، توظيف السيارة يحتاج إلى 3 ساعات، يطلع الوقت يقول لا ما يمكن. الأصل أن يقدم طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام على طاعة الوالد، لكن إذا قدم وفعل وعصى وآثر محبة أو طاعة الوالد على طاعة الله ورسوله، هل يكفر بهذا؟ هل يرتفع عنه الإمام الكلية؟ لا يرتفع عنه الإمام الكلية. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده، في بعض الروايات من والده وولده، تقديم الولد لأنه في الغالب أحب من الوالد، هذا من باب المحبة الجبلية والشفقة والرحمة، في الغالب أن الولد يؤثر على الوالد جبلة، نعم، لكن شرعا محبة الوالد أعظم من محبة الولد من حيث الشرع. أيضا تقديم الوالد على الولد، يقول أهل العلم لأن كل إنسان له والد وليس كل إنسان له ولد، فلذا قدم الوالد في هذه الرواية والناس أجمعين من باب عطف العام على الخاص، والتصريح بالولد وهو يشمل الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والوالد هنا مفرد مضاف يشمل الأبوين، يشمل الأبوين، لكن حقوق الأمهات يشمل الآباء؟ لا يشمل، لكن النصوص الأخرى دلت على دخول الآباء. هنا ولده ووالده، عرفنا أن الولد يشمل بالنص يوصيكم الله في أولادكم يشمل الذكر والأنثى، الوالد عندنا والد وعندنا والدة التي هي الأم، فإذا قلنا والده يدخل فيه الأم، لأن النساء يدخلن في خطاب الرجال تبعا في النصوص الشرعية، وقد جاء عن مريم أنها كانت من القانتين. في الدعاء الذي يسمى باستمرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا، هل يكفي أن نقول ووالدينا وتدخل الأم في الوالدين، أو نقول لا بد من التثنية، رب اغفر لي ولوالدي التثنية، أو نقول مفرد مضاف يشمل، نعم هو مفرد مضاف يشمل جميع الوالدين الذين هم الآباء، لكن ما تدخل الأم إلا في التثنية. وهنا قال ووالده مفرد مضاف يشمل جنس الوالد الذي يدخل فيه الأم، لأنه ليس له إلا والد واحد، لكن إذا جمعنا الضمير وقلنا ووالدين يشمل جميع الآباء ولا يدخل فيهم الأمهات حتى نأتي بالتثنية. رب اغفر لي ولوالدي والناس أجمعين، يعني من باب أولى، وهذا من عطف العام على الخاص للعناية بشأن الخاص والاهتمام به. نعم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الحديث وعنه، يعني وعن أنس صحابي الحديثين السابقين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، الواو قسم، الذي نفسي بيده مقسم به، والنفس هي الروح، وبيده فيه إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. كثير من الشراح حينما يتعرضون لشرح هذه الجملة والذي نفسي بيده يقول والذي روحي في تصرفه، ولا شك أن هذا حيد عن إثبات الصفة التي يثبت اليد لله جل وعلا. نعم الأرواح في تصرف الله جل وعلا ولا أحد ينكر هذا، لكن هذا من اللازم، تفسير اللفظ اللازم خلاف قول أهل السنة والجماعة. تأويل الرحمة مثلا بإرادة الإنعام، تأويل الغضب بإرادة الانتقام، تأويل اليد هنا بالتصرف، كل هذا خلاف ما عليه سلف الأمة وأئمتها. والذي نفسي بيده النبي عليه الصلاة والسلام يقسم، كثيرا ما يقول والذي نفسي بيده، قد يقول لا ومقلب القلوب، حفظ عنه قسم في مواضع كثيرة، وهذا يكون على الأمور المهمة شرعا. أما الكثرة أو الإكثار من القسم في الأمور غير المهمة جاء فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فلا يبتذل في غير الأمور المهمة. وقد أمر الله جل وعلا نبيه أن يقسم على البعث في ثلاثة مواضع من كتابه، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي في سورة يونس، وفي سبأ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي، وفي التغابن زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، نعم قل بلى وربي لا تبعثوا. فالقسم على الأمور المهمة وارد شرعا بل مطلوب، ليعظم هذا الأمر، عظم ما عظمه الله ورسوله. والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد، هناك لا يؤمن أحدكم، أحدكم مثل ما قلنا مفرد مضاف يعم ويشمل الرجال والنساء لدخولهن في خطاب الرجال، وهنا قال لا يؤمن عبد نكرة في سياق النفي فتكون عامة لمن اتصف بهذا الوصف من الرجال وفي حكمهم النساء. لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه أو هذه شك، وجاء في بعض الروايات الصحيح حتى يحب لأخيه الجزم. لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحبه لنفسه، قال لأخيه ما يحب لنفسه. الجار المجاور في المسكن، ويشمل عند أهل العلم إلى 40 بيتا، أو من يسمع أذان المسجد، أو من يصلي صلاة الصبح في المسجد. أقوال، والأولى من الجيران الأقرب باب، كما جاء في الحديث الصحيح عن عائشة أقربهم بابا، هذا أولى حتى يحب لجاره. والجار جاءت النصوص باحترامه وتقديره ونفعه وكف الأذى عنه. والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، لا يؤمن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فالجار له شأن، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والجيران منهم المسلم وغير المسلم، ومنهم القريب والبعيد. فالجار القريب المسلم له 3 حقوق: حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. والجار المسلم البعيد له حقان: حق الجوار وحق الإسلام. والجار غير المسلم له حق الجوار فقط. فهذه الحقوق لا بد من مراعاتها حتى يحب لجاره أو قال لأخيه. ويشمل أخوة النسب وأخوة الدين، أخوة النسب وأخوة الدين. أخوة الدين إنما المؤمنون إخوة، وأخوة النسب معروف. وإلى عاد أخاهم هودا، أخوة نسب وليست أخوة دين. أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه. وعرفنا أن النفي ليس لحقيقة الإيمان وأصله، وإنما هو لكماله. هذا في عرف كثير من الناس في حكم المستحيل، في حكم المستحيل. وأحيانا حقيقة الأمر متعذرة في نفسها، يعني طلبة يتنافسون في الدراسة، هل يتمنى أجودهم في الدراسة وأحرصهم على التحصيل وأكثرهم تعب أن يكون كل واحد من هؤلاء الأخوان الأول مكرر؟ نعم، هذا متعذر. نعم، لكن يتمنى لأخيه من التوفيق ما يتمنى لنفسه في الجملة. سابقوا سارعوا، أصل المسابقة أن يكون فيها سابق ومسبوق. فكيف تمتثل هذا الأمر وأن تريد أن تصل مع أصحابك إذا ما في سباق ولا مسابقة؟ نعم يراد بالحث بالنصوص الحث على التقدم وهو مطلوب من الجميع التقدم، لكن هل يطلب من الإنسان أن يكلف نفسه ويروض نفسه على أن يصل إلى الغاية السواء ليحب ما يحب لنفسه؟ على كل حال الإنسان يسعى ويسدد ويقارب ويحرص أن يحقق أكبر قدر من ما جاء، والقلوب السليمة قد يسهل عليها مثل هذا، أما القلوب المدخولة يستحيل عليها تحقيق مثل هذا. حتى جزم بعضهم أن تحقيق ما في هذا الحديث مستحيل. لماذا؟ لأنه يحكي واقعه وواقع من حوله، لكن القلب السليم يتحقق فيه مثل هذا، لا سيما أنك تعرف نفسك حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يحب لنفسه بيت واسع، يعني ما تحب لأخيك أن يكون بيته واسع. نعم. وبعض الناس يسعى جاهدا لكتمان ما عنده لئلا يقلد فيصير الناس مثله، ما يصير مزية. مع الأسف قد يوجد هذا بين طلاب العلم، يسمع فائدة من الشيخ يقيدها فلا يبوح بها لزملائه ويسأل عنها ويكتمها ليتميز بها في الامتحان. هذا يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ لا. المقصود أن مثل هذا كما قال أهل العلم يسهل على القلب السليم، وأما القلب المثقول فهو في غاية الصعوبة. وإذا كان هذا مفاد هذا الحديث فدلالته على ضده من باب أولى، على نفي الحسد والحقد الذي به يتمنى الإنسان زوال النعمة عن غيره، يعني بدلا من أن يحب لنفسه ما يحب لغيره يتمنى أن تزول النعمة عن الغير، هذا نسأل الله العافية أمر عظيم، الذي هو الحسد والحقد على الناس وإرادة الشر بهم، ويفرح إذا أصيبوا بمكروه ويغتم إذا أصابهم شيء من السراء، هذا لا شك أنه أشد مما جاء في هذا الحديث. يعني مما يفهم من هذا الحديث أنه إذا لم يحب لأخي ما يحب لنفسه ارتفع عنه كمال الإيمان، فكيف إذا أحب لغيره لأخيه أو لجاره الضر؟ لكن بعض النفوس مجبولة فيها شر وفيها حسد وفيها حقد، يتمنى باستمرار ويفرح إذا أصيب أحد ويغيظه أن يصاب إنسان بخير، ولو إذا قيل له إن فلان وفق بزوجة صالحة جميلة صينة لينة ما استطاع أن ينام تلك الليلة من الحسد. صحيح إذا يوجد الخوان موجود بكثرة وهذا سببه أن القلوب مدخولة، لكن هل يأثم بمجرد ذلك أو يكون هذا من حديث النفس المعفو عنه ما لم يتحدث أو ما لم يتكلم ويعمل؟ نعم حديث نفس، يعني إذا ما نام تلك الليلة مغموم لأن صديقه وفق أو صاحبه أو أخاه وفق بامرأة صالحة أو وفق بوظيفة أو عمل، نقول هذا حديث نفس ما لم يعمل أو يتكلم، أو أن نقول هذا الذم مرتب على هذا القدر والعمل والحديث قدر زائد على ذلك؟ لأن أدواء القلوب أعمال القلوب سواء كانت الممدوحة أو المذمومة محلها القلب، الأصل فيها أن محلها القلب، وجاء ذمها ومحلها القلب، وجاء مدح ما يمدح منها ومحله القلب. يعني لو أن شخصا أحب شخصا في الله واستمر على ذلك إلى أن مات، محبة شرعية خالصة، ولا أخبره أنه يحبه ولا كلم أحدا ما يحبه، يؤجر ولا ما يؤجر؟ نعم يؤجر بلا شك. وقل مثل هذا في العكس، لأن هذه أعمال القلوب الأصل فيها أنها مستقرها القلب، ولا يلزم أن يتحدث، بل رتب الإثم عليه بمجرد انطواء القلب على هذه الخلية. كأن ابن الجوزي في صيد الخاطر يميل إلى أن الحسد لا يؤثر إلا إذا تكلم به أو عمل بمقتضاه، ويجعل هذا من حديث النفس. أقرأ هذه المسنون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. سباب مصدر سابب يسابب سبابا، مثل قاتل يقاتل قتالا، ومسابة ومقاتلة. والسب والشتم بمعنى واحد، فسب المسلم وشتمه وعيبه وذمه وشيمه كله محرم. والمسلم يشمل الحي والميت، وجاء النهي عن سب الأموات: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدم، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، اذكروا محاسن موتاكم. وإذا كان يتأذى ويتأذى أهله، فكيف يتأذى بنفسه فيسبه حي؟ سباب المسلم فسوق، خروج عن الطاعة، خروج عن الطاعة، قادح في عدالة المسلم، عدالة الساب وديانته، ترد به شهادته وروايته. الفاسق لا تقبل شهادته ولا تقبل روايته. والأحكام المرتبة على الفسق كثيرة، فإذا ثبت أن هذا الشخص يسب المسلم فسق بهذا، فضلا عن أن يسب ويذم أهل الخير وأهل الفضل وأهل الصلاح، يسب أهل الحسبة. لماذا؟ لأنهم قاموا بهذه الشعيرة. هذا خطر عظيم صلى الله عليه وسلم، يخشى عليه من النفاق، لأنه كان يذمهم، إن كان يذمهم ويسبهم ويتحدث بهم في المجالس من أجل قيامهم بهذه الشعيرة، هذا يخشى عليه من النفاق صلى الله عليه وسلم. وإذا كان يذم الواحد منهم لما حصل بينه وبينه من أمور الدنيا فهذا لا يجوز، لكن يبقى أنه أخف من الأول. سباب المسلم فسوق، وسبابه إذا كان بما فيه مع غيبته فهو الغيبة، وإن كان بحضرته فليس بغيبة، لكن يبقى أنه إذا كان يؤذيه هذا السباب فهو محرم. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قتاله كفر فضلا عن قتله. القتال والمقاتلة أعم من القتل، لأنه يعني قد يحصل القتال ولا يحصل القتل، تحصل المقاتلة ولا يحصل القتل، وقتاله كفر، وهو إن استحله فهو كفر أكبر مخرج عن الملة، وإن كان لأمر من الأمور ومن غير استحلال ويرى أنه محرم وغلبته نفسه على هذا فهو كفر دون كفر غير مخرج عن الملة. وفي هذا الحديث تعظيم حقوق المسلمين وحرماتهم وأعراضهم ودمائهم، فحفظ الضروريات جاءت لها الشرائع، ومنها الأعراض الذي يتعرض لها المسبوب، منها القتال وهو أعظم، ولذا رتب عليه من الحكم ما هو أعظم. فإذا كان مجرد السباب فسوق فالقتال كفر، نسأل الله السلامة والعافية. وأبو ذر رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل لما عير رجلا بأمه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية، يعني فيه خصلة من خصال الجاهلية. فالتعيير بالآباء أو بالأمهات هذا من خصال الجاهلية، وهذه ولذا قيل فيك جاهلية. لكن أبو ذر ليس بجاهل، قد يكون في الإنسان خصلة من الخصال يكون فيه جاهلية، يكون فيه نفاق، يكون فيه شرك، يكون فيه وصف مذموم، لكنه لا يوصف بالوصف الكامل. ما يقال أبو ذر جاهل، كما قرر ابن رجب رحمه الله تعالى في أهل الكتاب أنهم فيهم شرك لكنهم ليسوا بمشركين، ليسوا بمشركين، ابن رجب قرر هذا، ولذا عطفوا على المشركين، أن الكفر من أهل الكتاب والمشركين، يعني عطف المشركون عليهم دليل على أنهم غير مشركين، وإن كان فيهم شرك، ووقوع الشرك فيهم قديم، وقت النزول أو التنزيل فيهم هذا الشرك، وجاء في التنزيل ما يدل على أنهم أشركوا وأنهم جعلوا لله ندا، قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قالوا المسيح ابن الله، وقالوا عزير ابن الله، كفروا وأشركوا، ومع ذلك جاء من الأحكام لهم ما يخصهم من بين سائر الطوائف، لأنهم ليسوا بمشركين وإن كان فيهم شرك، ولذا تحل نساؤهم، مع أنه لا يحل للمسلم أن ينكح مشركة، لكن يحل له أن ينكح كتابية لأن فيها شرك وليست بمشركة، على قول ابن رجب رحمه الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.